يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا أقرأ في ماء الرقية، أنا أقرأ في ماء الرقية الشرعية وأشرب منه وأغتسل منه أيضا، فهل في الاغتسال شيء؟ ليس فيه شيء، لا بأس أنك تغتسل بالماء الذي فيه رقية. نعم.